إيش؟ لو استدعي الوزارة قلنا إذا سر في قول الجنة لما قال صريحا لما قال شخبا ليس هذا الكلام مفهوم لما يؤدى واحد ما فهمت كلامك المذكور مذكور؟ الصيغة في حديث ثابت المباحات نعم لو استدعي الوزارة طيب هذا الصيغة اللي فيه خلاف لما قال صريحا ولما قال في حب الرب في كلمة نهى هنا أليس هذا الخلاف شخبا فقط ثم أدى واحد لا لا ما هو المؤدى واحد لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لأن الصريح مقدم على الحكم هنا.